إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قربوا شوية فوقكم الله خير من الطرف. قربوا. يستحقون يستحقون. أما بعد، عنوان هذه الخطبة الترغيب في الزواج. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم مخلوقون في هذه الحياة الدنيا من أجل عمل عظيم، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكي تعرفوا هذه المهمة ولكي تقوموا بهذا العمل على أحسن وجه، أرسل الله تعالى إليكم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وأنزل عليه الكتاب والسنة ليرشدكم إلى ما فيه سعادتكم في الدنيا وفي الآخرة. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من خير يقربنا إلى الله إلا أرشدنا إليه، وما من شر يبعدنا عن الله إلا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. أيها المسلمون، إن الله تعالى سهل لنا ما يعيننا على العبادة، ومن ذلك أنه شرع لنا الزواج الذي به يأنس الإنسان، وهو آية من آيات الله. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولقد رقب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وبين فوائد الزواج، والذي يعود الفوائد من القرآن والسنة يجد أنها تزيد على 25 فائدة، منها أنه يؤدي إلى الغنى ويقضي عن الفقر. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى يعني الذين هم غير متزوجون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. المكاتب يعني إنسان عبد يدفع المال حتى يتحرر، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، من فوائد الزواج أنه فيه امتثال أمر الله الذي أمر به، وفيه اتباع لسنة الأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج وهو شاب وبقي يتزوج ولم يبتعد عن الزواج، بل أنكر على بعض الشباب الذين أرادوا أن يتفرغوا للعبادة ويترك الزواج. من فوائد الزواج أنه ينظم الشهوة ويؤدي إلى غض البصر، منها فيه إعفاف للنساء، ومنها عدم انتشار فاحشة في المجتمع، منها تكثير النسل، منها تحصيل الأجر من الجماع الحلال، منها إخراج ذرية صالحة تعبد الله، منها تكوين مجتمع قوي سليم من الأمراض الفتاكة ومتماسك، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة من هذا الأمر الذي شرعه الله ورسوله. فاتقوا الله أيها المسلمون وتزوجوا وسهلوا الزواج وابتعدوا عن التكاليف التي تجعل الزواج وحشا يخاف أن يدخله الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اعلموا بارك الله فيكم أن الشيطان عدو، فاتخذوه عدوا. إن الشيطان يعيدنا الفقر، يخوفنا من الفقر، ويأمر بالفحشاء. فالشيطان وحزب الشيطان يريدون إغواء بني آدم وإبعادهم عن كل فضيلة وطهارة، ومن ذلك الإبعاد عن الزواج أو تأخيره كثيرا حتى يعيش الناس في فوضى واضطراب وقلق وارتياب. فعن سبرة ابن أبي فاكر لصحابه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام وقال له: كيف تسلم؟ فإذا عصى، معنى الحديث، فإذا عصى وأسلم فقد أنقذ نفسه من الشيطان. ثم يقف له في طريق الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، فيقول: كيف تهاجر وتترك بلدك وتذهب إلى بلد الغربة؟ فيعصيه. ثم يأتيه في طريق الجهاد فيعصيه، وهكذا. هذه أمثلة ضربها النبي عليه الصلاة والسلام لعمل الشيطان الذي يريد أن يبعدك عن طريق الرحمن، ومن ذلك أنه يريد أن يبعدك عن طريق الزواج الذي هو الحلال. ولهذا يا مسلم، اعلم أنك قبل أن تتزوج هناك شيطان واحد يحاربك، بعد ما تتزوج شياطين كثيرة يحاربونك، يريدون أن تصل إلى الطلاق، أن تصل إلى العيشة الضنكة مع الزواج. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن تأخير الزواج في هذا العصر ظاهرة خطيرة انتشرت بين المسلمين، وهذه الظاهرة مخالفة للشريعة الإسلامية التي حثت ورغبت في الزواج كثيرا. ما هي الأسباب؟ أسباب كثيرة أذكر بعضها. أولا من الأسباب التأثر بالحياة الغربية الكافرة، ذات التوجه العلماني الليبرالي. هم قوم لا يفرقون بين الحلال والحرام، كثير من المسلمين تأثروا بهذا من غير أن يشعروا، ما زالوا مسلمين الحمد لله لكنهم تأثروا بهذه الفكرة. ثانيا مزاولة الدراسة لسنوات طويلة، لا يكاد ينتهي الشاب والشابة من الدراسة إلا ويجد نفسه 30 سنة في عمره، بعد يقول لك سنة نكون روحي وقتاش تتزوج؟ هذا خطأ. ما هو الحل؟ سنذكر الحل. ثالثا الحرب الكبيرة على الزواج والتخويف من الزواج وإظهار الزواج على أنه خاص. الزواج من شيء خاص، الزواج هو الحرية. يقول لك صاحبنا تزوج ودخل القفص الذهبي، كاش مناخ. ويظهرون أن السعادة والانطلاق في العزوبة، هذا خطأ كبير. رابعا التوسع في متاع الحياة الدنيا وتكاليف الزواج، ما يتزوجش الإنسان حتى تكون عنده خزانة كأنها دكان تبيع الملابس. وكذلك المرأة، لازم مطبخ فيه كل أدوات المطبخ، حتى غسل الصحون جابوا لنا ثاني واحد الماكينة ترمي الصحون هي تغسل هذا، والمغارف أنواع، الكيسان تاع لاتاي غير الكيسان تاع القهوة، الكيسان تاع العصير وحدهم، الكيسان تاع الحليب وحدهم، تاع الفلون وحدهم. متى ستتزوج أنت؟ متى ستتزوج؟ يقول حتى نكون روحي. والمرأة ما تتزوج حتى تدير الدروس الجهاز. خامسا الخوف من المسؤولية والضعف أمام المشكلات الزوجية، وهي جزء من الحياة الزوجية. قلت أنا ما نتزوجش، أنا مشاكل بزاف فيها، الحياة الزوجية فيها مشاكل لابد منها. طبعا إذا كانت كثيرة غير مطاقة كاين طلاق. لماذا تجد الشاب يأكل ويشرب عند أبيه والبنت تأكل ويشرب عند أبيها، ومن بعد يتلاقاو في المدرسة أو في العمل يروحوا يشربوا قهوة ويدوروا في الجنينة، ومن بعد عشية كل واحد يروح يصرف عليه باباه وراه ينصب عليه. إذا لا تضعف، أنت مسؤول ولو كنت شابا صغيرا. ما هو الحل؟ الحل أولا التبكير بالزواج ولو مع الفقر. كيف مع الفقر؟ يعني يكون عندك الضروريات، غرفة واحدة برك، ماشي لازم غرفة النوم، غرفة القهوة، غرفة لاتاي، وصال دو بان، ما سخون، ما بارد. هذه يكون بعد بشوية بشوية، تبدا بغرفة برك، ما عليك، غرفة، غرفة واحدة، وماشي لازم تسكن في الحي الذي ولدت فيه. باش نقصوا الفساد، راهو فساد كبير يا جماعة. المجرمون راهم دايرين حالة النساء إلا من رحم ربي. حنا رانا في المساجد ما نسمعوش، راهم دايرين التير في النساء. إذا كيف الزواج ولو مع الفقر؟ لا مع الفقر. الفقر يعني عندك ضروري غرفة. يقول لك والضيوف كيجوا، الضيوف كيجوا دير إيزار، ما تقعد من هي وتقعد معهم، بعد يروح الله يسهل عليهم. إذا ولو مع الفقر. والتقليل من متاع الحياة، شنو لازم يكون عندك البطانية 10 بطانيات؟ ليه 10؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش لزوجته وفراش للضيف والرابع للشيطان. شوف كيف؟ إذا هذه الأمور تخلي الإنسان ما يتزوجش من بكرة. اللي عنده الله يسهل عليه، ماشي لازم حتى يكون عندي باش نتزوج. لازم غرفة النوم، شومبرا كوشي وجايبينها من ماليزيا ب 30 مليون، سنتيم، يعني ما تبداش تقول تفرى شيكا عادي مع زوجتك ومن بعد ربي يفتح. اذا التقليل من متاع الحياة الدنيا. اثنين، عدم التأثر بالمحاربين للزواج. كما واحد واش قال لهم؟ قالوا له ماذا تقول بالزواج؟ قال الزواج، هذا المحاربون، الزواج هي الحرب الوحيدة التي ينام عدوك بجنبك. معناتها المرأة عدو تاعك. يا سبحان الله، محاربة للزواج، ما تأثرش بهم هذا. ثالثا، تشجيع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات هو حرام في بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي. حتى بعض المفتين الضعفاء الذين يمشون مع ما يطلبه المستمعون، يمشي مع الناس، انت طبيب يا المفتي، تمشيش مع الناس، عالج الناس. الناس هم يحاربوا تعدد الزوجات، لا تزيدناش انت يا بالفتاوى تاعك الباطله. تعدد الزوجات يقضي على مشكلات كثيره، لان دائما خلق ربي النساء الاناث اكثر من الرجال. وين يروحوا هذا الاناث هذو؟ قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اللي ما يقدرش قول يا ودي حلال، انا ما نقدرش، انا خواف ما نقدرش. صح حلال، ما تقوليش لا حرام. ويجيبوا الايه، قال تعالى: فان خفتم الا تعدلوا فواحده. يعني ايه واحده، يزيدوا يجيبوا لها ايه في سورة النساء بعيد على الآية يلصقوها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يلصق هذا الآية مع هذه يساوي ما يجوش. أعوذ بالله، تفتيها أنت، تكذب على ربي. حتى بعض المفتين يديروها، حتى لما الإنسان يعدد الزوجات، الزوجات يولي يشوفوه شهواني تاع شهوات. هذه منين جات؟ من الأفلام والمسلسلات والأفكار الخاطئة. رابعا، من كان يدرس ما عليش، حبيت تقرأ ما روح تخدم وقرأ. مش علاش القراية تخلي وانت راك حاب تتزوج، راك راح تدبل من الفتن. اخدم كما راهم يدوروا الشباب اللي يروحوا يقراوا في الخارج، واش يديروا؟ يقرا صباح ويخدم العشيه، وكي ما يكونش يقرا يروح يخدم. واعلموا بارك الله فيكم ان في الفقه الاسلامي لا يجب على الاب ان يصرف على ابنه لما يبلغ. بلغت لا دبر راسك. بعضهم يقولوا لازم تصرف عليا، ما هادشي لازم. إذا كان إنسان معوق، الراجل الصبي لما يبلغ تحبس النفقة، لكن إحنا رانا نلف على أولادنا من باب الإحسان، ما عليك، ماشي مشكل، إذا تطوع الأب. والبنت حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. إذا نروح تخدم، أقرأ واخدم. بعض الناس يقول أنا نقراو، ما نقدرش نتزوج، ما عنديش الوقت. وعنده صحاباته، واحدة حمراء، واحدة خضراء، واحدة صفراء. يا اخي ما عندكش الوقت، اذا روح تخدم واقرا كما تفعل لو ذهبت الى الخارج. واش دير لو ذهبت الى الخارج؟ راح تخدم وتقرا. اذا من اجل الزواج الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، باش تحصل نفسك يا سيدي، ما تحصلش نفسك، اتحصل هذيك المرأة اللي تزوجت بها، درت فيها الخير، منعتها من الأمراض والأخطار. خامسا، على المجتمع وعلى الوالدين وعلى المدرسين والأئمة ووسائل الإعلام أن يتعاونوا على نشر الوعي لكي يتزوج الشباب. لكن من لم يستطع، كي نقولوا من لم يستطع يعني ما عندوش حتى هذيك، وهذا ماشي لم يستطع يكون عنده خزانة معمرة بالحوايج والمطبخ فيه أنواع، لا لا ما عندوش كاع خلاص. هذا قال عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم. ما معنى الصوم؟ يصوم الاثنين والخميس، يصوم 3 أيام من كل شهر. هذا الصيام ينظم له شهوته، زين أنه يبتعد عن أماكن الشهوات وعن الكلام مع النساء إلا للحاجة وبدون فتنة. لماذا هذا الكلام يا جماعة؟ هذا الكلام الزواج يؤدي إلى الأمن والاطمئنان. حتى هذه الأخلاق الفاسدة التي تشوفوها من كثير من الشباب والعنف والاقتتال في الشوارع والأحياء، لما يتزوجوا 90% يروح لهم العنف، لأنه يولي يفكر عنده مرأة عنده أولاد. إذن عباد الله علينا أن نحث على الزواج وأن نسهله، واللي عنده حتى يزوج أولاده بارك الله فيك عاونهم، ماشي واجب عليك مليح إذا قدرت. ولهذا لا تكلف أباك أيها الشاب. مرة جاني واحد الأب مع وليده، جاني حتى للدار قال لي يا شيخ هذا هو وليدي، ويقول لي زوجني بالسيف عليك. لا لا إذا حد قال لي ما نقدرش يا شيخ ما نقدرش، ما يزوجك بالسيف عليك، أنا راح تخدم مع روحك، ما تستناش تكون مدير ولا وزير، خدم أي حاجة حلال جيب بها الفلوس تاعك. وعلينا أن كذلك أن نحذر من طاعة النساء. النساء هما اللي يوصلوا الرجال لها، يديروا القاطو، هذاك القاطو من بعد الدراري يضربوا به في العرس، قاطو ب 30 مليون، غرفة اسمه قاعة الحفلات ب 40 مليون، وحدة وحدة. لماذا؟ هذا زواج، هذه أسرة، خلوكم النفق، وما تعندوش الأغنياء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن كانت امرأة الفقير تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني من النفقة والصاغة. يا شفتوا كيف؟ المرأة تاعك تقول جارتي زوجت بنتها وراحت شهر العسل إلى إسطنبول إلى ماليزيا، قل هذاك راجلها يخلص 20 مليون سنتيم، أنا نخلص 3 مليون سنتيم، نمشي على قدي. كيف أن يقول على بنتي؟ بنتك شريفة الله يبارك وتتزوج من مصطفى. هكذا إن شاء الله نقضي حتى على الأمراض، الأمراض النفسية، الأمراض النفسية غير منتشرة بسبب أن شاب في مقتبل العمر الشهوة بداخله تغلي، وهو يرى المنكرات ويخاف ربي كيف يديرها. إذن علينا أن نحث على الزواج وأن نسهله، أقل شيء يسهل بالكلام وبالحث عليه وبالدعاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الكفر والفقر، اللهم احفظهم من الكفر والفقر، اللهم احفظهم من الكفر والفقر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب اسقنا غيثا مغيثا. يا رب اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اقض إلينا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك وانشر رحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.